فإذا إذا ما أريد أن يصحح الموقف من هذه الوسائل وينظر إليها نظر استغلال واستثمار لإمكاناتها وقدراتها في التأثير على الناس، لا بد إذن والحال هذه أن ينظر نظرة صحيحة إلى تحديد أهداف بينة واضحة لا تخرج في طبيعتها ولا في حقيقتها عن الأهداف الكبرى التي ينشدها المسلمون في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. وما لم يحدث هذا فإن شرا كثيرا يخشى أن ينتج عن استخدامات وسائل الإعلام التي لا تحكمها النظرة الصحيحة لمثل هذه الوسائل. وأنا هنا لا أخوفكم من وسائل الإعلام، فإني أعلم أن الخطوة الأولى لتحقيق موقف أمثل من هذه الوسائل إنما تكمن في بناء النفوس، في بناء الإيمان في النفوس، لأنه متى ما استقر الإيمان على الوجه الصحيح في النفوس فإن كافة قوى العالم لا تستطيع أن تزحزح المسلم المؤمن إيمانا صحيحا كاملا عن وجهه أو توجهه الصحيح. وهذه قضية ثابتة ومستقرة في أذهان المسلمين، وهي أيضا قضية قد انتهى إليها معظم الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام أو الاتصال بصورة عامة فيما يتعلق بفهم العلاقة بين وسائل الإعلام وبين الجمهور الذي تخاطبه. فإنه يحكم هذه النظرة الآن ما يسمى بنظرية الجمهور العنيد أو ما يسمى بنظرية الجمهور الإيجابي، بمعنى أن الناس يستطيعون أن تكون لهم مواقف مختلفة من وسائل الإعلام تساعدهم على أن يفهموا الرسائل التي توجهها وسائل الإعلام فهما صحيحا تكون لديهم فيه القدرة على انتقاء ما ينفعهم من هذه الوسائل ورد ما لا يتفق مع واجباتهم أو مع غاياتهم ومع معتقداتهم وأهدافهم، وتكون لديهم القدرة على اختيار الوسيلة التي تحقق تتفق مع معتقداتهم وأهدافهم وتحقق الاستجابة الحقيقية لمتطلباتهم في الحياة، وغير ذلك من المسائل التي صححت كثيرا من النظريات السابقة التي حكمت العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور الذي تخاطب. فإذا لا شك أن المسلمين قديما وحديثا عرفوا حقيقة وسائل الإعلام وحقيقة التأثير الذي يمكن أن يحدثه في الناس، واستخدموا كافة الوسائل المشروعة التي أتيحت لهم في مختلف العصور والأزمان، وحققوا بذلك نشر الإسلام بالصورة التي نعلمها بحمد الله في وقتنا الحاضر، والتي ندرك معها أو نشعر معها بأمل كبير بأن يعود للمسلمين ما كانوا عليه من عزة وسؤدة. وهم أيضا يدركون الآن جوانب القصور والخطأ في صور الممارسات أو التطبيقات الإعلامية في حياتهم اليومية، وهم قادرون بفضل الله على أن يصححوا مسار هذه الأجهزة وأن يحددوا لها واجبات تتفق مع ما يمرهم به الله سبحانه وتعالى ومع ما يحقق لهم الغاية السامية التي يتطلعون لها. إذن في الجانب النظري هناك دراسات أصيلة تكشف عن حقيقة وسائل الإعلام وتحدد الموقف الأمثل في التعامل معها، تكشف واقع وسائل الإعلام في عالمنا الإسلامي والانحرافات الكثيرة في مسلكها، وتبين الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يبني وسائل إعلامه بصورة تتفق مع الوجه الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فيما يتعلق باستخدام وسائل التوجيه والإرشاد عموما، والذي يمكن استخلاصه من النص الكريم الذي بدأت به، وهو أن الواجب الأساسي الذي ينبغي أن يناط بوسائل الإعلام هو